كذلك ده تكلمنا في الدرس السابق عن بداية كتاب النكاح وذكرنا أن له عدة أحكام، فمن يذكر لنا حكما من أحكام النكاح؟ نعم، أحسن، يجب على من يخاف على نفسه من الزنا سواء كان رجلا أو امرأة، رجلا أو امرأة. طيب الحكم الثاني، يسن مع شهوة ولم يخف الزنا. أحسن، يسن مع وجود الشهوة ولم يخف على نفسه من الزنا. والحكم الثالث، ما هو الحكم الثالث؟ الإباحة لمن لا شهوة له. أحسن، يباح لمن لا شهوة له كالعنين. وأيضا هناك حكم رابع وهو يحرم إذا كان بغير ضرورة، يحرم بدار الحرب إذا كان بغير ضرورة. بالنسبة للنظر، ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ ما حكم النظر إلى المرأة المخطوبة؟ الأصل أنه مباح، وهذا مشى عليه المؤلف والمنتهى، والإقناع ذهب إلى أنه سنة، ولعله أقرب من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر. ما هي الأشياء التي يجوز النظر إليها بالنسبة للمخطوبة؟ ما هي الأمور التي يجوز النظر إليها في المخطوبة؟ هل يجوز أن ينظر كل شيء؟ ما يظهر؟ أحسن، الوجه والرقبة واليد والقدم. هل يجوز أن ينظر الساق؟ ما يجوز، على كلام لا يجوز. وما هي الأمور التي يجوز أن ينظر إليه إنسان في محاربه، ذوات المحارم؟ ما هي الأشياء التي يجوز النظر إليها في ذوات المحارم؟ أحسن، إضافة إلى الساق والرأس، يعني الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ طبعا الحنابلة يذكرون هنا أحكام النظر، ويذكرون أحكام كثيرة جدا. هل يجب على المذهب أن تغطي المرأة وجهها أو لا يجب؟ نعم، كان يعني يجب، كان ما في مباشرة. أحسنت، يجب. وهنا أيضا ذكر في الإقناع أنه من جاز البروز له جاز عدم الستار منه، يعني من جاز البروز له لا يجب الستار منه. في الإقناع ذكر مفهومه أن من لم يجز البروز له فلا يجوز البروز له وفتح الوجه له. وهناك أحوال معينة ذكرها الحنابلة يجوز النظر فيها إلى وجه المرأة. أقصد يجب على المرأة أو يجوز المرأة أن تكشف وجهها، لكن ليس في مطلقا تكشف وجهها عند الناس. هناك أحوال معينة ذكروا في البيع والشراء والشهادات أيضا والمعاملة مع المرأة يجوز يعني تكشف وجهها حتى يراها الذي يعاملها والذي يشهد عليها، ويجوز له أيضا أن ينظر لها هو من يعاملها. لكن قالوا في الأحوال التي لا يعني يجوز لا يجوز لها أن تكشف وجهها، يجب عليه عليها أن تغطي، يعني ليس مطلقا لا يجوز لها أن تفتح وجهها مطلقا. وهناك مواضع يعني استشف منها أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. إحنا وقفنا على أركان النكاح. قبل أركان النكاح يذكر الحنابلة هنا فصل، قبل أركان النكاح يذكر في الإقناع والغاية، يذكر هنا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإقناع تقريبا أكثر من 200 خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن كرامات يقول وواجبات ومحظورات ومباحات. كرامات، واجبات، محظورات، مباحات. وهل هناك فائدة من معرفة هذه الكرامات أو الخصائص؟ خصائص مراد بها الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس، دون غيره من أمته. فيها فوائد طبعا. من الخصائص التي اختص بها نفسه السلام أن أمته لا تجمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. من الخصائص أيضا الدفن في البنيان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يجوز دفنه في البنيان. وقالوا لئلا يتخذ مسجده قبره مسجدا. أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد العصر، يعني هناك في السنة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، هذا عند الحنابلة أنها من خصائصه، لا يجوز أن يأتي شخص ويشاركه في ذلك. كذلك من خصائصه وجوب السواك عليه صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أنه لا يجوز أن يهدي ليهدى أكثر. فيحسن للإنسان أن يعود لهذه الخصائص ولا يقول ليس فيه فائدة. فيها فائدة، فيها فوائد كثيرة. والبهوتي رحمه الله يعني لما ذكر هذه الخصائص أتى في حاشيته بعد كل خاصية بدليل، يقول وقد خالفت يعني أسلوب الحواشي. الحواشي الغالب أنها تخلو من الأدلة، إلا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أورد لكل خاصية دليل. ويعني ويقول خالفت يعني بذكر خالفت العادة في ذكر الأدلة في الحواشي ابتغاء أن يعني أن يحيى قلبي العليل، وذكر كلام جميل جدا في حاشيته على الإقناع. وهذا يدل على يعني حاجة الإنسان إلى الوقوف على السنة وألا يخلي نفسه من السنة. ويكون يدرس مذهب يعني قد يكون في غالب مجرد عن الدليل، لكن لا يعني الإنسان يهمل الأدلة ويخلي نفسه من حفظ متن في الحديث، إما بلوغ المرام أو العمدة أو المحرر أو الصحيحين مثلا. فلا يعني ينبغي الإنسان يأتي فاضي خالي ليس عنده شيء. القرآن طبعا بالإجماع مستحب حفظه طالب العلم، ويقبح بطالب العلم أن يأتي لا يحفظ القرآن. وأيضا لابد أن لا يخلي نفسه من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. فصل في بيان أركان النكاح. اقرأ يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: فصل أركانه الزوجان الخاليان عن الموالع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب وصيه في النكاح، وصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه، ومجنونة وثيب لها دون تسع، وبكر مطلقة كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب والولي. وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم النول المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاهم ثم السلطان فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاه. قال رحمه الله: فصل. أركانه ثلاثة، أركان النكاح ثلاثة. الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع، والمراد بالموانع هي موانع النكاح من النسب أو التي تكون بسبب كالرضاع والمصاهرة أو اختلاف الدين. هذه الموانع التي تمنع زواج الرجل من المرأة. والركن الثاني، هذا الركن طبعا ذكره في الإقناع فقط ولم يذكره في المنتهى، ذكره في الإقناع والمنتهى لم يعني يذكره ولا في المقنع أيضا للموفق رحمه الله لأنه واضح. الركن الثاني الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ أنكحت أو زوجت. النكاح عندنا كما سنذكر في شروطه أنه لابد من لفظ أنكحت أو زوجت، بخلاف غير العقود، بخلاف البيوع تصح بأي لفظ يدل عليها. النكاح لا، مختص بلفظ أنكحت أو زوجت، الألفاظ أو اللفظان اللذان ورد ذكرهما في القرآن فقط. والقبول يصح بلفظ قبلت فقط ويسكت، والقبول كما يعني هو معروف هو اللفظ الصادر من الزوج ومن يقوم مقامه، بلفظ قبلت أو رضيت فقط ويسكت، أو يقول مع هذا النكاح قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح، أو يقبل بقوله تزوجتها تزوجتها. قالوا: من جهلهما لم يلزمه تعلمهما. لم يلزم من جهلهما بالعربية، لا يلزم أن يتعلمها، أي يتعلم الإجابة والقبول زوجت أنكحت بالعربية، لم يلزمه تعلم هذين اللفظين. وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، معنى زوجت أو أنكحت أو معنى قبول والإجابة. وبذلك نقول شروط الإجابة والقبول عدة شروط لكي يصح الإجابة والقبول أو الصيغة في النكاح، يشترط لها عدة شروط. الشرط الأول أن يكون بالعربية لمن يحسنها، يعني اشترط أن يكون الإجابة والقبول بالعربية لمن يحسنها، وإن كان أحدهما يحسنها والآخر لا فلا تصح إلا بالعربية ممن يحسنها. الشرط الثاني أن يكون مرتبين، فلا يصح تقدم القبول على الإجابة بخلاف البيع، يجوز تقدم القبول على الإجابة، هنا لا، لا يجوز، لابد أن يصدر الولي الإجابة قبل الزوج. الشرط الثالث لابد من اللفظ بهما، فلا يصحان بالإشارة، لابد أن يلفظ بالإجابة والقبول، فلا يصحان بالإشارة ولا بالكتابة إلا بإشارة مفهومة من أخرس، وكذلك كتابته، كتابة الأخرس يصح منه أن يكتب الإجابة أو القبول. الشرط الرابع أن يكون بالألفاظ التي ذكرها المصنف زوجت أو أنكحت. والشرط الخامس الاتصال بينهما، الاتصال بين الإجابة والقبول، فإن تفرق قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه بطل. قالوا: شروطه، يعني شروط النكاح أربعة. الشرط الأول تعيين الزوجين، وتعيين الزوجين يكون في العقد، والتعيين يكون إما بالاسم أو بالصفة التي يتميز بها الزوج أو الزوجة، أو بالإشارة، أو بالإشارة إلى الزوج أو الزوجة. إذا تعيين الزوجين إما بالاسم زوجتك مثلا هند، أو بالصفة التي تتميز بها تزوجتك مثلا زوجتك بنتي الكبرى، أو بالإشارة إليها زوجتك هذه زوجتك هذه. ولو اختلف الاسم مع الإشارة فما الذي يقدم؟ زوجتك هذه هند وهي مريم، ما الذي يقدم؟ الإشارة، لأنها أقرب. الشرط الثاني رضاهما، رضا الزوجين أو رضا من يقوم مقامهما. إلا أن هذا الشرط له مستثنيات، له مستثنيات. قال: لكن لأب ووصيه في نكاح. الوصي في النكاح هو الذي أوصى له الأب أن يزوج فقط، يعني لا يوصي إليه مطلقا أوصيت إلى فلان يوزع التركة ويخرج الثلث، لا يدخل فيه النكاح. النكاح لابد له وصية خاصة، يعني يقول أوصيت فلان يزوج بناتي مثلا أو أولادي. لكن لأب ووصيه في نكاح، وكذا لوكيليهما. تزويج هذه الذين سيذكرهم، أولا الصغير، الصغير له أن يزوجه، له أن يزوجه. وثانيا البالغ المعتوه، البالغ المعتوه يعني ضعيف العقل، للأب والوصي أن في النكاح طبعا أن يزوج البالغ المعتوه. ثالثا لهما أن يزوج المجنونة، لهما أن يزوج المجنونة سواء كانت بالغة أو ثيبا، بالغة أو ليست بالغة ثيبا أو لا، ولو كانت بلا شهوة، ولو كانت بلا شهوة. رابعا للأب وصيه أن يزوج الثيب، وسيأتي لها ضابط، التي لها دون 9 سنين، دون 9 سنين يعني لم تكتمل 9 سنين، له أن يجبرها على النكاح. خامسا للأب وصيه أن يزوج البكر، أن يزوج البكر مطلقا سواء كانت بالغة أو لا، بإذنها أو لا. المذهب عندنا أن الأب له أن يجبر البكر البالغة، ولكن مع ذلك يقولون أنها إذا عينت زوجا وعين الولي زوجا آخر فإنه يجب العمل بتعيينها، يجب العمل بتعيينها. لكن إذا كانت بكرا غير بالغة لا يعمل بتعيينها، والأب أن يزوجها من شاء من شاء. قال: كسيد مع إمائه، السيد له أن يجبر جميع إمائه مطلقا، وعبده الصغير كذلك أن يزوجه. قال: فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة، يعني لا يجوز ولا يصح أن يزوج باقي الأولياء غير الأب ووصيه صغيرة، وكذا الصغير والمجنون. ليس للأولياء أن يزوجوا الصغيرة ولا الصغير ولا المجنون بحال بحال من الأحوال، سواء أذنت أو لم تأذن الصغيرة، أذن المجنون أو لم يأذن، لأن هذه هؤلاء ليس لإذنهم اعتبار. لكن للحاكم تزويج صغير ومجنون لحاجة. قال ثانيا: ولا بنت 9، ولا بنت 9 إلا بإذنها. ليس له أن يزوج غير الأب ووصيه باقي الأولياء كالأخ والعم والجد، ليس لهم أن يزوجوا البنت التي استكملت 9 سنوات إلا بإذنها. ومن باب أولى البكر البالغة، البكر البالغة فإنه ليس لأحد من الأولياء غير الأب والوصي في النكاح أن يزوجها بلا إذنها. ثم تكلم عن الإذن، قال: وهو أي الإذن صمات البكر يعني سكوتها، صمات البكر يعني سكوتها. وكذلك يعتبر إذن لو ضحكت أو بكت، يستدل على إذنها بثلاث أشياء: إما السكوت أو الضحك أو البكاء، لكن النطق أبلغ، النطق أبلغ. قال: ونطق ثيب. الثيب هي من وطئت في قبلها بآلة الرجال ولو بزنا، الثيب هي من وطئت في قبلها بآلة الرجال ولو بزنا في قبلها، يخرج إذا وطئت في دورها فإنها لا تكون ثيبا، بآلة الرجال ولو بزنا، يعني ولو كان هذا الوطء محرما، فإنها تكون ثيبا، وحينئذ ليس للأب ولا وصيه أن يجبر الثيب، وكذلك ليس لغير من الأولياء أن يجبر الثيب، لابد من نطق الثيب. إلا ثيبا دون تسع فللأبي ولوصيه إجبارها. الشرط الثالث الولي، الشرط الثالث الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وشروط الولي ستة: أولا التكليف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، فلا ولاية للصغير ولا للمجنون. الشرط الثاني الذكورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. الثالث الحرية، أن يكون حرا. الرابع الرشد، والرشد هنا يختلف عن الرشد في المال. الرشد هنا ما هو؟ هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، يعني اشترط أن يكون ولي يعرف الكفء الذي يكافئ ابنته أو موليته، وكذلك يعرف مصالح النكاح. الخامس اتفاق الدين، يشترط أن يكون الولي دينه مثل دين موليته. والشرط السادس العدالة، يشترط أن يكون الولي عدلا ولو كان ظاهرا، ولو كان ظاهرا، فلا يزوج من ظاهره الفسق، لا يكون وليا ولا يصح تزويجه لموليته. استثنى من ذلك قال إلا في سلطان فلا تصح السلطان، فلا يشترط فيه العدالة، لأنه يزوج في ولايته العامة التي ليس لها ولي، لا يوجد لها ولي إلا السلطان، فهذا لا يعني لا يشترط أن يكون السلطان عدلا حينئذ. وكذلك السيد مع أمته لا يشترط أن يكون عدلا لكي يصح تزويج أمته، فيصح أن يزوجها ولو كان غير عدل. ثم قالوا يقدم وجوبا، يقدم بنكاح الحرة أولا الأب، وهذا وجوبا، ثم وصيه في النكاح، ثم بعد الأب يأتي الجد لأب وإن علا، أب الأب، أب أب الأب، وهكذا وإن علا. ثم بعد الجد يأتي الابن وإن نزل، ابن ابن الابن، ابن ابن الابن، وهكذا وهكذا على ترتيب الميراث. فحق من يتولى المرأة أولا أصول الأب، ثم الجد لأب وإن علا، ثانيا فروع الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثالثا الحواشي وهم الإخوة الشقاء، ثم لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم لأب وإن سفلوا، ثم رابعا يأتي بعدهم الأعمام لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، على ترتيب الميراث. ثم قال المولى المنعم، ما المراد مولى المنعم؟ المعتق للمرأة، إذا لا يوجد أحد من العصبات يزوجها، يزوجها المولى المنعم، يعني الشخص الذي كانت ملكا له في يوم من الأيام وأعتقها، من عليه بالعتق، ثم أقرب عصبته، أقرب عصبة هذا المعتق نسبا، أبوه ثم جده وهكذا، ثم أقرب عصبته ولاء، ثم أقرب عصبته ولاء. قال رحمه الله ثم بعد ذلك يقدم السلطان، ربي السلطان الأعظم أو من ينيبه للأنكحة، من فوض إليه كما قال في الإقناع، من فوض الإمام الأعظم أو من فوض إليه الأنكحة. قال فإن عضل الأقرب، يعني منع ابنته وموليته من زواجها من الكفر، من الكفر الأقرب، أو لم يكن أهلا، هذه مسقطات الولاية، أو لم يكن أهلا بأن تخلف في أحد الشروط الستة الماضية، أو كان أهلا لكنه مسافر سفرا فوق مسافة القصر، فوق مسافة القصر، فإنه حينئذ يزوج الذي يليه. زوج حرة أبعد لأبعد من أولياء المرأة. وأما الأمة فيزوجها إذا غاب سيدها يزوجها الحاكم. قوله مسافة فوق مسافة قصر هنا يعني تابع الإقناع، لكن الخلاف يسير لا نريد أن نشير إليه. الشرط الرابع شهادة رجلين، شهادة رجلين. حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدان. ويجب أن يشترط الشاهدان احتياطا من نسب. قال مكلفين شهادة رجلين، يعني لا مدخل النساء في الشهادة على النكاح. مكلفين بالغين عاقلين عدلين ولو ظاهرا، بألا يظهر فسقهما، لئلا يظهر فسقهما. قال سميعين، يشترط أن يكون سميعين يسمعان العقد، ناطقين كذلك ناطقين. ثم قال رحمه الله والكفاءة، والكفاءة، وهذا الكفاءة المراد بها في اللغة هي المماثلة والمساواة، المماثلة والمساواة، وهي في الاصطلاح معتبرة عندنا في الزوج بالنسبة للزوجة. الكفاءة معتبرة في الزوج بالنسبة للزوجة، ولا تعتبر في الزوجة بالنسبة للزوج. الكفاءة جعلها في المنتهى، وقدم المنتهى أنها شرط لصحة العقد، لكن المؤلف هنا مشى على ما مشى عليه الإقناع، وهو مذهب أن الكفاءة شرط للزوم النكاح وليست شرطا لصحته. يعني إذا انعقد العقد بدون الكفاءة فإن العقد صحيح، لكن لا يكون لازم مستمرا إلا إذا إيش رضيت الزوجة، وكذلك رضي الأولياء، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. يحرم حكم التكليف على ما مشى عليه المؤلف شرط لزومه، يحرم تزويجها، يعني لا يبطل النكاح، النكاح صحيح، لكن الرواية الأخرى في المذهب أن النكاح غير صحيح، أن النكاح غير يحرم ولا يصح. هنا يقول المؤلف فيحرم تزويجها بغيره، يعني بغير الكفء، إلا برضاها، إلا برضاها. والكفاءة المعتبرة كما ذكرنا في خمسة أشياء: الشيء الأول الديانة، الديانة، فلا يكون الفاسق كفءا لدينة، لامرأة دينة. الشيء الثاني الصناعة، الصناعة، يقولون الحجام لا يكون كفءا لبنت صاحب إيش القماش الذي يبيع قماش مثلا أو يبيع مجوهرات، فهذا لا يكون له كفء، يكون لها كفءا. ثالثا الميسرة، الميسرة لا يكون معسر كفءا للموسرة. رابعا الحرية، العبد أو المبعض لا يكون كفءا للحرة. الأمر الخامس النسب، النسب والشرف في النسب، فلا يكون لغير من هو نسيب، لغير من هو نسيب. فالعجمي، العجمي وهو من ليس من العرب ليس كفءا للعربية، ليس كفءا للعربية. والمذهب عندنا أن العرب كلهم سواء كانوا من قريش أو غير قريش كلهم يكافئون بقية العرب، كل العرب يكافئون العرب بلا تمييز بين القبائل، بلا تمييز بين القبائل. العرب من قرشي وغيري بعض من بعض أكفاء، وسائر الناس، وسائر الناس غير العرب بعضهم لبعض أكفاء. يعني العجم بعضهم لبعض كفر، لكنهم لا يكافئون العرب. يعني العجم من الروم مثلا والصين كوريا اليابان كلهم مكافئين لبعض، أمريكي ولا أوروبي ولا، كلهم مكافئون لبعض. أما مع العرب لا، لا يكافئون، لا يكافئون العرب. والرواية الأخرى طبعا أن قريش لا يكافئهم العرب، لا يكافئونهم، قريش أعلى منهم. هذه الرواية الأخرى، وأن قريش لا يكافئها العرب، العرب يكونون أقل درجة من قريش. لكن المذهب عندنا أن العرب من قريشيين وغيره بعض من بعض أكفاء، وسائر الناس بعض من بعض أكفاء. وهذه مسألة اليوم حساسة، وينبغي الإنسان ألا يدخل فيه إلا في من يناسبه ويداخله، لئلا يقع في مشاكل قد يسيل تسيل فيها الدماء بسبب هذه الأمور التي قد تكون في نظر البعض تافهة، لكنها عند أهل القبائل وبعض الناس تعتبر يعني أشياء كبيرة. والشيخ محمد طبعا لا يرى هذا شرطا أبدا، ولا يراه شرطا للكفاءة، الكفاءة لا يراها شرطا للصحة ولا للزوم، لأن المذهب عندنا مشكل، المذهب عندنا مشكل. حتى لو رضيت الزوجة للأولياء أن يفسخوا العقد حتى يقول من حدث، يعني حتى لو بعد 40 سنة من الزواج يأتي واحد ويولد من نفس القبيلة ثم يبلغ ويذهب إلى القاضي ويفسخ النكاح، هذا مشكل. يقول لأن العار يلحقهم جميعا، لأن العار يلحقهم جميعا. وهذا الشيخ محمد يعني يفند هذا الرأي ويقول أنه إذا تزوج يسافر امرأته في مكان بعيد ويبتعد عن بلده، هذا كلام الشيخ محمد وجيه، لكنه كيف يطبق؟ كيف الإنسان يهجر قبيلته؟ كيف يهجر جماعته؟ هذه من الأمور الصعبة جدا. فينبغي الإنسان عدم الخوف. وأيضا بعض الناس يعني يقول أن فلان لا يكافئنا ولا يدخل فينا ويذم الأسرة الأخرى أو القبيلة الأخرى، هذا كله من دعوة جاهلية. أربع في أمتي من أمور جاهلية لا يتركهن، لا يتركنهن: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. فالإنسان يعني يفخر بحسبه ونسبه، لكن لا يطعن في الآخرين، لا يطعن في الآخرين. قال رحمه الله: فصل في المحرمات. المحرمات في النكاح ضربان: الضرب الأول على الأبد أو إلى الأبد، محرمات من النساء إلى الأبد. والضرب الثاني محرمات في النكاح إلى أمد، يعني إلى وقت محدود وليس إلى الأبد. المحرمات في النكاح الضرب الأول إلى الأبد 5 أقسام، 5 أقسام. القسم الأول بالنسب، القسم الأول محرمات إلى الأبد بالنسب. وهؤلاء المحرمات بالنسب 7 محرمات من النسب. الأولى الأم، قالوا يحرم أبدا الأم، وهي الوالدة التي ولدت الإنسان، باشرت ولادته. الثانية الجدة، قالوا جدة وإن علت من كل جهة، من جهة الأم أو الأب. الثالثة البنت، البنت من حلال أو حرام أو في وطء شبهة أو منفية بلعان تكون محرمة على الإنسان. وبنت ولد، بنت الولد أيضا ذكرا كان أو أنثى وإن سفر. الرابع الأخت مطلقا، يعني كل جهة، الأخت الشقيقة أو لأم أو لأب. وبنتها يعني بنت الأخت مطلقا، وبنت ولدها يعني بنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت مطلقا وإن سفلت. الخامس وبنت كل أخ، بنت كل أخ مطلقا أيضا لشقيق أو لأب أو لأم. وبنتها يعني بنت بنت الأخ، وبنت ولدها، وبنت ولدها يعني بنت ابن بنت كل أخ، وبنت بنت بنت كل أخ، بنت ابن بنت كل أخ، وبنت بنت بنت كل أخ وإن سفرت. السادس العمة، والسابع الخالة مطلقا، العمة مطلقا والخالة مطلقا، عمة هي أخت الأب سواء كانت أخته لأمها أو لأبيها أو شقيقة، وكذلك الخالة التي هي أخت الأم مطلقا سواء كانت شقيقة للأم أو لأب أو لأم. قال رحمه الله: القسم الثاني من المحرمات إلى الأبد، احنا قلنا 5، المحرمات بالرضاع، ذكر بقوله ويحرم بالرضاع ما يحرم بنسب. كل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها من الرضاع، حرم مثلها من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، وفي لفظ ما يحرم من النسب، متفق عليه. حتى في المصاهرة، حتى في المصاهرة يحرم، لو كان عندك ابن من الرضاع فتحرم زوجته، زوجته محرم عليك، محرم عليك. القسم الثالث من المحرمات إلى الأبد ما يحرم بالمصاهرة، ما يحرم بالمصاهرة، وهن أربعة، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد الصحيح، مجرد العقد الصحيح لا الفاسد، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد الصحيح، وهن حلائل عمودي نسبه، يعني حلائل الآباء وإن علوا وإن علم، وحلائل قسم الثاني حلائل الأبناء وإن سفلوا وإن سفلوا. الثالث أمهات زوجته وإن علونا، أمهات زوجته وإن علونا. هذه الثلاث، زوجة الابن أو زوجة الأب أو أم الزوجة، هؤلاء يحرمن بمجرد العقد الصحيح، لا يشترط أن يدخل بها الإنسان حتى تحرم بنتها مثلا. والرابعة التي تحرم لا تحرم بالعقد، وإنما تحرم بالدخول لا بالعقد، وهي الربيبة. قال وبدخول ربيبة، تحرم بالدخول الربيبة، وهي بنت زوجته التي دخل بها، كذلك بنتها، يعني بنت الربيبة، بنت الربيبة، وبنت ولدها، بنت الربيبة أو بنت ابن الربيبة، وإن سفلت. القسم الرابع الذي لم يذكره مؤلف المحرمات على الأبد، المحرمة باللعان. والقسم الخامس من المحرمات على الأبد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الضرب الثاني من المحرمات النكاح المحرمات إلى أمد، وهن أيضا نوعان، محرمات إلى أمد يعني إلى أجل، وهن نوعان. النوع الأول محرمات إلى أمد لأجل الجمع، لأجل الجمع. قال وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته، تحرم أخت معتدته، أطلق مثلا امرأة فتحرم أختها حتى تنقضي عدة المطلقة هذه، كذلك تحرم أخت زوجته، أخت زوجته. هل هذا محرم إلى الأبد؟ إلى أمد، يستمر التحريم إلى أن يطلق هذه المرأة، فإذا طلقها حلت له الأخرى أختها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امرأتي وأختها ولا عمتها ولا خالتها. الضرب الثاني أو النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، المحرمات لأمر عارض ثم يزول، وذكر منه المؤلف أولا الزانية. قال وزانية حتى تتوب، تحرم، يحرم عن إنسان أن يتزوج امرأة زانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، وتنقضي عدتها، وإن كانت حاملا لم تحل قبل الوضع. كيف تتوب الزانية؟ كيف يعرف؟ ها؟ كيف يعرف؟ كيف تعرف توبة الزانية؟ قالوا أن تراود فتمتنع، أن تراود فتمتنع. ويقول الشيخ عثمان نجدي أن يراودها واحد ثقة عدل، يقول يعني نقول حتى التي ما نريد أن نضعف مثلا، لكن حتى العاقلة العفيفة لو راودها إنسان قد تأتي معه. عموما هذا المذهب. الرواية الثانية أو القول الثاني الذي اختاره الموفق وغيره أن توبتها كتوبة غيرها، إقلاع وندم وعزم على عدم الرجوع في الذنب، وذكره الشيخ الحجاوي في الأقناع. الثانية من المحرمات لأمر عارض ثم يزول مطلقته ثلاثا، مطلقته ثلاثة سواء دخل بها أو لم يدخل، حتى يطأها، يستمر التحريم حتى يطأها زوج غيره، بشرطه. ما تحل المطلقة ثلاثة إلا بشروط ثلاثة: أن ينكحها شخص آخر بنكاح صحيح، الشرط الثاني أن يطأها في قبلها، الشرط الثالث أن يطأها مع انتشار ذكره. هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت حلت مطلقة ثلاثا لزوجها مرة أخرى. قال: والمسلمة على الكافر حتى يسلم، لا يجوز، يحرم، ولا تنكح مشركات حتى ولا تنكح مشركين حتى يؤمنوا. فالمسلمة تحرم عن كافر حتى يسلم، وكافرة على مسلم، كافرة تحرم، يحرم على مسلم أن يتزوج كافرة ولو كان هذا المسلم عبدا حتى تسلم، إلا حرة كتابية، إلا حرة كتابية. ويشترط لجواز الزواج من الحرة الكتابية أولا أن تكون حرة، ثانيا أن يكون أبواها كتابيين. أما لو كان غير كتابيين أو أحدهما غير كتابي فلا تحل، ولو كانت تدين بدين أهل الكتاب، ولو كانت نصرانية لكن أحد أبويها غير كتابي لا يحل الزواج منها. قال: وعلى حر، يحرم على الحر المسلم الأمة المسلمة، يحرم أن يتزوج الأمة المسلمة، لا أن يتملكها، يجوز أن يتملكها لكن يتزوجها يحرم عليه إلا بشروط. قال: ما لم يخف عنة عزوبة، عنة عزوبة، العنت بفتح العين والنون يقول جوهري هو الإثم، هو الإثم، والعنت أيضا هو الوقوع في أمر شاق. العنت يعني إما أن يتناول الإثم يخشى من الوقوع في الزنا، أو يخشى من المشقة لكونه أعزلا. قال: لحاجة متعة، يعني يستمتع بالوقت، أو خدمة إذا كان كبيرا يحتاج امرأة تخدمه. فإذا وجد هذا الشرط جاز النكاح، الزواج من الأمة. الشرط الثاني أن لا يكون عنده مهرا للحرة، لأنه لو كان عنده مهرا للحرة نقول له اذهب فتزوج الحرة. لذلك قال المؤلف: ويعجز عن طول حرة، يعني مهر حرة، مال حاضر يكفيه نكاح حرة، إذا كان عاجزا عنه جاز له أن ينكح الأمة أو ثمن أمة. أيضا يعجز عن ثمن أمة، ليس عنده ثمن أمة يشتريها يستمتع بها، حينئذ يجوز له أن يتزوج أمة. وهذا قوله ثمن أمة تابع فيه الإقناع، وكذلك الزاد. والمذهب عدم اشتراط هذا الشرط، لا يشترط أن يكون عاجزا عن ثمن أمة. أيضا قال: وعلى عبد سيدته، يحرم على العبد أن يتزوج سيدته، وهذا بالإجماع. وعلى سيد أمته، يحرم على السيد أن يتزوج أمته، لماذا؟ يجوز الوطء وملك اليمين يقولون أقوى من النكاح، فلا يجوز أن يتزوج أمته وأمة ولده. وعلى سيد أمته وأمة ولده، كذلك يحرم على السيد أن يتزوج أمة ولده، لماذا؟ لأنه يستطيع تملك من مال ولده ما شاء. طبعا هنا قالوا أمة ولده من النسب لا من الرضاع. أيضا قال: وعلى حرة قن ولدها، يحرم على الحرة أن تتزوج عبد ولدها، يحرم على الحرة أن تتزوج عبد ولدها. ثم قال: ومن حرم وطئها بعقد، يعني حرم نكاحها بعقد النكاح، حرم أن يطأها أيضا بملك يمين، بملك يمين، لا يجوز أن يتملكها كالمجوسية مثلا، والوثنية والدرزية والنصيرية أيضا، النصيرية عندنا كفار لا يجوز وطئهم ولا يجوز نكاحهم أيضا كما نص الحنابلة في مواطن كثيرة. حرم بملك يمين إلا الأمة الكتابية، الأمة الكتابية لا يجوز أن يتزوجها لكن يجوز أن يتملكها ملك يمين ويطأها. ثم قال: فصل. والشروط في النكاح نوعان، الشروط جمع شرط والمراد به هنا ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح. محل الصحيح في الشروط في النكاح إما صلب العقد أو قبل العقد، بخلاف إيش؟ البيع. البيع الصحيح من الشروط هو ما كان بصلب عقد أو زمن الخيارين، أما قبله لا يصح الشرط. هنا لا يصح، يأتي الشخص الرجل يخطب بنت امرأة ويشترطون عليه شروط فيها مثلا شقة للزواج، صالة أفراح، هذه شروط لازمة، هذه شروط لازمة وصحيحة. أو في صلب العقد يعيدونها في صلب العقد. قال في النكاح نوعان، النوع الأول الصحيح، النوع الأول الصحيح كشرط زيادة في مهرها، كشرط زيادة في مهرها، أو تشترط مثلا نقدا معينا، أو تشترط ألا يسافر بها، وهذه كلها شروط صحيحة، كلها شروط صحيحة. قال فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. يترتب على الشروط الصحيحة بشكل مختصر، أولا نقول أنها شروط لازمة للزوج، شروط لازمة للزوج، ولكن ليس المراد باللزوم هنا أنه يأثم بعدم الوفاء به، ليس المراد بالشروط باللزوم هنا أنه يأثم بعدم الوفاء به، بل معناه كما قال في الإقناع بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه، يعني يلزم، يعني ليس هو آثم أو خالف، لكن يثبت لها حق الفسخ. ثانيا يسن للزوج الوفاء به ولا يجب. ثالثا متى خالف الزوج يثبت للمرأة حق الفسخ. رابعا لا يسقط خيار الفسخ لتخلف أحد الشروط للمرأة إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين، من قول أو تمكين. النوع الثاني من الشروط وهي الفاسدة، وهي نوعان، النوع الأول قال يبطل العقد، والنوع الثاني فاسد لا يبطل العقد. النوع الأول فاسد يبطل العقد، والثاني فاسد لا يبطل العقد. حكم هذا الشرط الفاسد الذي يبطل العقد حكمه التكليفي محرم، والوضعي يبطل العقد، وهي أربع شروط، أربع شروط فاسدة وتبطل العقد، تعود على أصل العقد بالإبطال. أولا قال نكاح الشغار، نكاح الشغار، والمراد به له صور، والصورة المشهورة هي أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. ويدل على تحريمه وعلى صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نهى عن الشغار، متفق عليه، وأنه يقتضي الفسخ. الثاني من الشروط المحرمة والتي ليست صحيحة المحلل، المحلل وله صور أيضا، لكن أذكر صورة واحدة، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا على أنه متى أحلها أو وطئها طلقها، طلقها. هذا نكاح المحلل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أو لعن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل ومحلل له، وهو أبو داود وابن ماجه والترمذي. الثالث نكاح المتعة، وله صور أيضا، والصورة المشهورة له أن يتزوجها إلى مدة، إلى مدة، زوجتك ابنتي شهر مثلا أو أسبوع، هذا نكاح ما حكمه؟ محرم وفاسد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وأيضا من المتعة عندنا أن يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج من البلد، وهذا يعني قد حكي فيه الإجماع على جوازه، إلا أن المذهب أنه محرم، أنه محرم. وهذا قد وقع فيه كثير كثير من المسلمين، وهو الأحرى يسمى أنه زنا مقنن، زنا مقنن، يأتي ويتزوج البنت على بنية الطلاق، إذا خرج يقول نحن لم نشترط مدة معينة، لكن المعروف نقول كالمشروط. شخص مثلا أجنبي عن بلد عربي ويذهب إلى دولة يعني معروفة بالانفتاح، ثم يتزوج بنت ويقول لم نحدد، تزوجت هذه البنت على وجود الأركان والشروط متوفرة، ويعني أنها بنية الطلاق، هذا قد حكي الإجماع والحنابلة خالفوا فيه، وهو الصحيح أنه محرم ولا يصح، وحصلت كوارث من هذا الفعل المشين. طبعا الجمهور يرون الجواز، بل حتى الموفق رحمه الله رأى في المغني ذكر أنه يجوز، لكن ماذا عندنا أنه محرم. الرابع من النكاح المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، المعلق على شرط مستقبل، إلا إذا علق على مشيئة الله فإنه يصح. الشيء المعلق على شرط مستقبل، زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو رضيت أمها، هذا النكاح ما حكمه؟ محرم ولا يصح، محرم ولا يصح. النوع الثاني من الشروط فاسدة، فاسد لا يبطله، فاسد لكن لا يبطل العقد، كشرط ألا مهر لها أو لا نفقة، يشترط أو هي تشترط أنه أنها لا مهر لها، أو يقول ليس لك مهر، أو لا نفقة، أو أن يقيم عندها أكثر من برتها أو أقل. وهذه الشروط كلها فاسدة، ويصح معها العقد، يصح معها العقد، يعني لا تعود على أصل العقد بالإبطال. وهل نأخذ من هنا أو من هذا الكلام أن زواج النسيار، وزواج النسيار مذكور حتى في المغني إنها زواج النهاريات، والنسيار الآن يعني يتزوجها على أن يأتيها في أوقات محددة وهي تسقط النفقة وتسقط المسكن، ما حكم هذا النكاح؟ الحقيقة أنه صحيح، الحقيقة أنه صحيح. وعندنا مسألة يقولون هل يبطل النكاح بالتواصي على كتمانه؟ نقول لا يبطل، لا يبطل، حتى لو شهد اثنان مثلا شاهدين وتواصل الجميع على كتمان هذا النكاح، نقول أن العقد صحيح. لكن هذه الشروط إذا اشترطت تقول أنا لا أريد نفقة، هذه شروط باطلة، ولها أن تطلب النفقة ولها أن تتنازل عن النفقة، لكنه الحقيقة أنه نكاح صحيح، نكاح صحيح، ما لم يدخل فيه نكاح المتعة أو نكاح بنية الطلاق. ثم قال وإن شرط نفي عيب. العيوب عندنا تنقسم إلى نوعين من حيث ملك أحد الزوجين الفسخ وعدم ملكه. هناك عيوب لا يملك أحد الزوجين الفسخ بها إلا إذا اشترط نفيها، وهناك عيوب يملك أحد الزوجين الفسخ بها ولو لم يشترط نفيها كما ستأتي. لكن هنا سيذكر عيوب لا ينفسخ النكاح بوجودها. قال وإن اشترط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، كان يشترط مثلا أن تكون سميعة أو بصيرة أو ناطقة، قال فوجد بها، وجد ما شرط نفيه، شرط أن لا تكون مثلا عمياء فوجدها عمياء، أو شرط أن لا تكون مثلا خرساء فوجدها خرسة، فحينئذ يملك الزوج، قال فله الفسخ، فله الفسخ. ثم تكلم عن عيوب النكاح الثلاثة المعروفة، وهي عيوب مختصة بالرجل، وعيوب مختصة بالمرأة، وعيوب مشتركة. قال فصل وعيب نكاح ثلاثة أنواع، يعني العيوب التي تثبت الخيار لأحد الزوجين ثلاثة أنواع. النوع الأول مختص بالرجل، فهو ثلاثة عيوب فقط، وهي العيب الأول الجب، جب يعني قطع الذكر، أن يكون مقطوع الذكر كلها وبعضها بحيث لا يتمكن من الجماع. العيب الثاني قال العنة ضم العين، والعنين هو من لا يمكنه الوطن، إما لكبر أو مرض، إما لكبر أو مرض. العيب الثالث الخاص بالرجل قطع خصيتيه أو رضهما، وهذا أيضا من العيوب المثبتة للزوجة خيار الفسخ. النوع الثاني من العيوب المختصة بالمرأة قال ونوع مختص المرأة كسد فرج، كسد فرج كالقرن والعفن يقولون، وهو لحم يحدث في الرحم يسد الرحم، يسد الرحم، هذا ليس من أصل الخلقة طبعا، لكنه يحدث بعد الزواج، يحدث هناك يعني قطعة من اللحم تسد الرحم، هذا يعتبر من العيوب الذي يثبت التي تثبت خيار للزوج. والرتق وهو تلاحم الشفرين خلقة، من أصل خلقة هنا مخلوقة هكذا المرأة لا مسك للذكر فيه، فهذا من العيوب الخاصة بالمرأة التي تثبت الخيار خيار فصل للرجل. النوع الثالث العيوب مشتركة، ونوع مشترك بينهما كجنون ولو أحيانا أو جذام، كذلك البرص، كذلك بخر الفم، رائحة الفم الكريهة، هذا من العيوب في النكاح، استطلاق البول، الغائط، البواسير، عيوب في النكاح. قال فيفسخ بكل من ذلك، يفسخ بكل من ذلك، كل العيوب المقدمة. العيوب عندنا ليست محدودة بضابط، وإنما هي معدودة يعددون، خلاف ما ذهب إليه ابن القيم وأثبت أن العيب الذي يحق للزوج أن يفسخ هو ما يمنع الاستمتاع أو ما يمنع كمال الاستمتاع بالآخر، يقول يثبت الخيار. المذهب عندنا هذا ليس ضابط، وإنما هم يعددون، عندنا تقريبا حول 30 عيب هذه التي يثبت بها خيار الفسخ. قال ولو حدث بعد دخول، ولو حدث بعد الدخول بالمرأة العيب يثبت الآخر الفسخ، يثبت الآخر، بل ولو كان بالآخر عيب مثله، حتى لو أحيانا يكون معيب ويحدث للزوجة أو هي معيبة ويحدث للزوج، له للآخر حق إيش الفسخ. قال لا بنحو عمل، هذه العيوب التي لا يفسخ فيها النكاح إلا إذا اشترط الزوج أو الزوجة فيها، لا بنحو عمل وضرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، إلا بشرط. كذلك العقم في الزوج أو الزوجة، هذه ليست عيوب يفسخ بها النكاح. ثم قال رحمه الله من ثبت عنته أجلا، تثبت العنة إما بالإقرار أو بالبينة عليه، تقيم المرأة بينة عليه أو يقر أنه عني، أو تقوم عليه بينة أنه عني. أجل سنة، يجب أن يؤجل سنة هلالية من حين ترفعه إلى الحاكم، يؤجل سنة، يترك فيها سنة لكي تمر عليه إيش الفصول الأربعة يقول، فإن لم يضع فيها في هذه السنة فلها الفسخ. ثم قال وخيار عيب على التراخي، يعني ليس على الفور لكن يسقط بما يدل على الرضا، والرضا يكون إما بالقول كان تقول، أو يقول هو رضيت بالعيب، أو بالفعل، والفعل إما يكون وطء بالوطء يطأها مع وجود العيب فيها، أو التمكين تمكنه مع وجود العيب فيه، مع وجود العيب في الزوج تمكنه من الوطء بشرط أن تكون عالمة بعيبه. إلا بالعنة يقول لا تسقط، لا يسقط خيار فسخ إلا بالقول، لا بد تقول رضيت به عنينا. ثم قال ولا فسخ إلا بحاكم، لا يعني عند المذهب الفسوخ لا بد أن يكون فيها في النكاح خاصة، لا بد أن تكون بالحاكم. قال فإن فسخ قبل الدخول، إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، ليس لها مهر، هذه سواء كان العيب فيها أو فيه. وبعده انفسخ النكاح بعد الدخول أو بعد الخلوة، لها المسمى، لها المهر المسمى، ويرجع الزوج به على الذي غره، والذي غره إما أن تكون الزوجة أو الولي أو الوكيل. ثم تكلم عن أنكحة الكفار، قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. يقر الكفار على أنكحة فاسد بشرطين، الشرط الأول أن يعتقدوا صحته وإباحته في شرعهم، الثاني ألا يترافعوا إلينا قبله، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. ثم قال رحمه الله وإن أسلم الزوجان، لو أسلم الزوجان لم نتعرض لكيفية العقد، كيف عقد العقد لا نتعرض له، صيغة، هل هناك ولي ليس هناك ولي، هل هناك شهود، هذه لا نتعرض لها أبدا. لكن نتعرض إلى حال المرأة حين الإسلام، قال والمرأة تباح إذن، فإن كانت المرأة تباح حين الإسلام أقر العقد وإلا فسخ، أقر العقد وإلا فسخ. فإن كانت المرأة محرمة على الزوج حين الإسلام بنسب كأخته مثلا، أو بسبب مثلا كأم زوجته مثلا مصهرة، فإن العقد لا يقر ويفسخ العقد بينهما. أو مثلا تزوجها في العدة وأسلم وهي في العدة، نقول يجب حينئذ التفريق، لكن لا تزوجها في العدة ثم انقضت العدة ثم أسلم يقر النكاح على ما هو، على لأن المرأة تباح حين الإسلام. قال رحمه الله باب الصداق، والصداق المراد به العوض المسمى في عقد النكاح. قال يسن في العوض أربع أمور، أولا تسميته في العقد، يعني ذكره في العقد، يذكر في العقد لأنه يقطع النزاع. ثانيا يسن تخفيفه، يسن تخفيفه يعني يكون قليل، يكون قليلا. ويسن أيضا السنة الثالثة أن يكون من 400 إلى 500 درهم، من 400 إلى 500 درهم. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. السنة الرابعة يسن ألا ينقص عن 10 دراهم، يسن ألا ينقص عن 10 دراهم خروجا من خلاف من قدره بذلك، ولا حد لأكثره بالإجماع، لا حد لأكثره بالإجماع. وإذا نظرنا إلى 500 درهم الآن، 500 درهم إذا قلنا أن الدرهم يساوي كم؟ ها؟ غرامات 2 غرام و 975، ونقول 3 غرام، 3 غرام في الغرام يكون الآن تقريبا كم يكون الغرام؟ على الأقل يعني 3 ريال، 3 في 9 ريال، 9 ريال في كم؟ ها؟ في 500 كم؟ ها؟ 4500. هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، بعضهم يقول لا أكثر من ذلك، لكن هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها 500 درهم في الصحيح. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، حتى لو كان المهر منفعة، كان يبني لها دارا مثلا أو يجعل لها أجرة العمارة لمدة سنة، حتى لو كان منفعة ما لم يكن أو تكن هذه المنفعة إيش؟ تعليم قرآن، لا يصح، لا يصح عنها. قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل، إذا لم يسمى مهر لا يبطل العقد، العقد صحيح، وحينئذ يقول يجب مهر مثل بمجرد العقد. ثم قال من تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح ذلك، لكن اشترط أن يكون الأب يصح تملكه بالشروط الستة التي تقدمت من مال ولده، صح هذا الشرط، لكن لا يملك الأب إلا إيش؟ لا يملك الأب هذه الألف بالشرط إلا إذا إيش؟ قبضها، إلا إذا قبضها وتملكها إما بالنية أو بالقول. فلو طلق قبل دخول، يعني قبل الدخول وبعد التسليم المهر، تسليم الألفين، ألف لها وألف لبيها، يقول يرجع على رجع بألفها، يعني يعود على المرأة فقط ولا يعود على أبيها، ولا شيء على الأب لهما، لأن الأب له أن يتملك مال ولده بالشروط الستة. وإن شرط ذلك لغير الأب، إن شرط لغير الأب شيء سواء الألف أو أقل أو أكثر، فالكل لها، الكل لها، الجد أو الأخ أو العم قال يريد شيء من مهر ليس له شيء، حتى لو اشترط هذا شرط باطل والتسمية صحيحة ويكون كل المهر للمرأة. قالوا يصح تأجيله، تأجيل المهر يصح أن يؤجل المهر، الآن في العادة أن المهر حال، لكن يصح تأجيله كله أو بعضه، مقدم مؤخر، كل هذا صحيح. وإن أطلق الأجل وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة، فرقة بين الزوجين، وهي تكون إما بالموت أو بالطلاق. وتملكه، تملك المرأة مهرها بمجرد العقد، سواء كان حالا أو أجلا، وسواء كان معين أو غير معين، ترتب على ذلك أمور لا يتسع الوقت ذكرها. ثم تكلم عن التفويض، قال ويصح تفويض البضع، والتفويض هو الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمى. التفويض في المذهب عندنا نوعان، تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع قال أن يزوج أب ابنته المجبرة، يعني التي يجوز له أن يجبرها، أو غيرها، أو ولي غيرها، ولي غير الأب يزوج المجبرة غير المجبرة بإذنها بلا مهر، بلا مهر. يقول زوجتك ابنتي مثلا بلا مهر، أو يسكت زوجتك ابنتي ولم يذكر مهرا، ما حكم العقد؟ ها؟ صحيح أن المهر ليس ركنا ولا شرطا في النكاح، حتى لو قال بلا مهر، قال زوجتك ابنتي بلا مهر، هذا يسمونه تفويض بضع، هذا العقد صحيح ويجب لها مهر مثل ما سيأتي. قال تفويض المهر، النوع الثاني من التفويض، تفويض المهر قال كيش عندكم؟ هذا النوع الثاني تفويض المهر، أن يزوجها الولي على ما شاءت هي، زوجتك ابنتي على ما شاءت من المهر. طيب كم؟ على ما شاءت، نقول يصح العقد، أو على ما شاء فلان، على ما شاءت أمها من المهر، زوجتك ابنتي على ما شاءت أمها أو شاء عمها من المهر، هذه يسمونها تفويض مهر. يترتب على التفويض عدة أمور، الأمر الأول العقد صحيح، العقد صحيح. ثانيا يجب لها بعقد المهر، بعقد بالعقد مهر المثل، يجب للمرأة هذه الزوجة مهر المثل. ثالثا يستقر مهر المثل بالدخول، إذا دخل بها استقر مهر المثل. رابعا إذا مات أحدهما في التفويض بنوعين، قبل الدخول وقبل أن يفرضه الحاكم أيضا، ورثه الآخر، وحينئذ لها مهر نسائها، يعني يكون معتبرا بمن يساويها من أقاربها من جهة الأم أو جهة الأب، كأمها وعمتها وخالتها. خامسا إن طلقت المفوضة هذه قبلهما، يعني قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر، لم يكن لها عليه إلا المتعة، إلا المتعة. المتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر، ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل الدخول لمن لم يسمى لها مهر. قال وهي معتبرة، المهر، المتعة هنا معتبرة بإيش؟ بحال الزوج، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، بخلاف النفقات ستأتينا أنها معتبرة بحال الزوجين. هنا المتعة معتبر لحال الزوج، إن كان موسرا فعليه متعة موسر، وإن كان معسرا فعليه متعة معسر بقدر يسره وعسره. يقولون أعلاها خادم، يعني يعطيها خادم أمة أو عبد مثلا، وأدناها كسوة يعني لبس يجزئها في صلاتها. ثم قال ويجب مهر مثل مهر مثل لمن وطئت بشبهة، وطئت لا بخلوة، وطئت بشبهة، بشبهة وطئت بشبهة في قبل، أيضا وطئت بشبهة في قبل، يعني زوج فلان على أنها مريم فإذا هي هند مثلا، هذا وط شبهة، وط إيش شبهة، أو دخل على امرأة ويعتقد أنها زوجته وطئها، يعني المرأة هذه لن يعني لم تتكلم أبدا، يقول وط شبهة. طيب هو يعني لم يرى وجهها، طيب هي ما تعرف الرجل و... إيش؟ يعني الرجل الذي وطئها توأم لزوجها. طيب أو زنا كرها، لو وطئت في بالزنا مكرهة يجب مهر المثل، يجب مهر المثل لا بالخلوة، لا لو خلى بالمرأة في مكان فرض بها لا يجب مهر المثل. قال لا أرش بكارة معه، إذا وجب مهر مثل لا يجب أرش البكارة، لا يجب أرش البكارة. وأرش البكارة هو ما بين، كما في القناعة، هو ما بين مهر البكر والثيب، يعني إذا يقولون يجب من أذهب عذرة يعني بكارة أجنبية بلا وطئ وجب عليه أرش البكارة. ما نأتي إلى هذه البنت ونقول هذه لو كانت ثيب كم مهرها؟ قالوا 20,000، ولو كانت بكرا قالوا 30,000، نقول يجب عليه أن يدفع 10,000. الأرش البكارة ما بين مهر البكر والثيب. قال ولها منع نفسها، للمرأة أن تمنع نفسها من أن يطأها زوجها، زوجها حتى تقبض مهرا حالا، بخلاف المهر المؤجل، لا إذا حل، إذا كان الصداق مؤجلا وحل ليس لها أن تمنع نفسها من أن يطأها زوجها قبل تسليم نفسها. إذا حل إذا كان مؤجلا بعد سنة ها وحل ليس لها أن تمنع نفسها من الوقت، لأن أجل الصداق حل قبل أجل التسليم، وهي قد رضيت بتأخير الصداق. أيضا لو تبرعت بتسليم نفسها قبل أن تتسلم الصداق ليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك. ثم قال وإن أعسر بحال، إذا أعسر الزوج من أن يستطع مهر الحال فلها الفسخ، يعني الحرة، المرأة الحرة المكلفة لها أن تفسخ لكن بحاكم. ثم قال ويقرر المسمى، الآن سيذكر الأمور التي يتقرر فيها المهر كله أو نصفه أو يسقط. الأمور التي يتقرر بها كل مهر سبعة. قال ويقرر المهر كله موت، إذا مات أحد الزوجين فإنه يكون المهر كله للزوجة. الثاني القتل، لو قتل أحدهم الآخر يتقرر المهر للمرأة كله. الثالث الوطء، إذا وطئها الزوج وهي حية في فرج ولو دبرا فإن المهر يتقرر كله. الرابع الخلوة، إذا خلى بها عن مميز، إذا اختلى بها في غرفة عن مميز وبالغ من باب أولى ها فإنه يتقرر لها المهر، لكن الخلوة يتقرر لها المهر، يتقرر المهر بها بثلاثة شروط، أن يكون ممن يطأ مثله، والذي يطأ مثله ها هو ابن عشر، ويشترط أيضا هي تكون ممن يطأ مثلها وهي ابنة تسع. الثاني مع علمه، علم الزوج بالزوج، لا يكون أعمى ودخلت عليه مسكين ثم أخرجه قالوا الله يعينك على مهر المثل، لا بد أن يكون عليم بالزوجة. الشق الثالث ألا تمنعه من الوطء. الأمر الخامس الذي أو الثالث أو غيره الذي تقرر المهر كله به، طلاق في مرض موت أحدهما، إذا طلقها في مرض موتها أو هو في مرض موته طلق زوجته يكون متهما بحرمان الميراث فيتقرر المهر كله سواء دخل بها أو لم يدخل. قوله طلاق في مرض موت أحدهما فيه نظر، لأن الذي في الإقناع والمنتهى والغاية في مرض موت الزوج، في مرض موت الزوج وهو أصوب. كذلك اللمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، إذا لمس زوجته بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة فإنه يتقرر المهر. كذلك التقبيل، لو قبلها ولو بحضرة الناس فإنه يتقرر المهر لأنه قد استمتع بها. الأشياء التي تنصف الصداق، قال كل فرقة من قبله قبل الدخول، كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فإنها تنصف المهر. ونعدلها باختصار الذي الأشياء التي تنصف المهر: أولا إذا جاءت فرقة من قبل الزوج قبل الدخول، ثانيا الفرقة التي من قبل الأجنبي ولا جناية فيها من المرأة، كأن تكون زوجته صغيرة ثم ترضعها أمه، أم الزوج أو أخته، حينئذ ينفسخ النكاح ويجب لها نصف المهر. الثالث التي المهمة تقال نصف المهر إذا اشترت زوجها قبل الدخول أو اشترت الزوج زوجته قبل الدخول. قال والأشياء التي تسقط مهر كله ومن قبلها قبله، إذا جاءت فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول تسقط المهر كله، تسقط المهر كله. وهي ثلاثة أيضا الأشياء التي تسقط المهر كله: أولا إذا جاءت فرقة من قبلها كما قال المؤلف، أو من قبل الزوج بسببها كفسخها لعيبه أو بإعساره. الثانية فرقة اللعان تسقط جميع المهر. الثالثة عدم الوفاء بشرطها وتفسخ هي، هذه كلها إذا كانت بشرط تكون قبل الدخول. إذا دخل بها، القاعدة عندنا متى ما دخل بها ها تقرر المهر. فصل وتسن الوليمة، أنا بقي عندي 10 دقائق للعرس. والوليمة هي كما قال في الإقناع المنتهى هي اجتماع لطعام العرس خاصة، تسن. حكم الوليمة للعرس تسن. قال ولو بشاة فأقل، يعني لا يشترط أن يذبح شاة. يقول أنس فدعوت الناس إلى وليمته رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية بين مكة والمدينة، قال فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي فيها التمر والأقط والسمن، فكانت هذه الوليمة فقط. الآن لو تقدم أقط للناس أو سمن فقط يشمونه انفضحت. إذن السنة أن يولد الإنسان في زواجه بشاء فأقل من شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، لكن السنة عندهم ألا تنقص عن شاء لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. متى تستحب الوليمة؟ في خلاف المذهب. المنتهى قال تسن الوليمة بالعقد، مع العقد. الإقناع قال تستحب بالدخول في يعني الفرح الوقت الحالي، الفرح الزواج إذا أراد أن يدخل بها قبل الدخول يسير يستحب أن يولم، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمرداوي رحمه الله اختار يعني قولا يعني وسطا، قال وقت الاستحباب موسع، يبدأ من العقد إلى وقت الدخول كله وقت استحباب، كله وقت استحباب، والأمر في ذلك يعود إلى العادة والعرف. قال وتجب الإجابة إليها، تجب الإجابة إلى الوليمة التي في العرس خاصة بشرطه، بشرطه. هناك شروط لوجوب الإجابة في دعوة الزواج. أولا ما الدليل على وجوبها؟ أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ثم قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم. يجب إجابة الدعوة بعدة شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، وإذا كان ذميا ما حكم إجابة دعوته؟ ها مكروه. وإذا كان رافضيا فمكروه من باب أولى، يعني ليس محرم. الثاني أن يعين الداعي المدعو، أن يعين الداعي المدعو. هل هذه الظروف التي توزع الناس هل هذه يعني دعوة معينة باسم فلان وأولاده محمد وأولاده أو حرمه أو زوجته، هل هذه معينة؟ هل هذا تعيين؟ في الحقيقة أنه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس بتعيين، ليس بتعيين. طيب رسائل الجوال، إنسان اشترى واتساب الآن يكتب رسالة ويرسل لمئة شخص، هل هذا تعيين؟ ليس تعيين. لكن لو كلمك أو أتاك إلى المنزل، أو أيضا إذا كان بظرف لكن أنت تعتبر أخو الأب مثلا أو أخو الزوج أو أخو الزوجة، هذا لا شك أنهم عينوك، لا شك أن يعني تكون مقصودا للدعوة. الشرط الثالث أن تكون الدعوة في اليوم الأول، يجب أن يجيب في اليوم الأول. وإذا كانت الدعوة في اليوم الثاني من الزواج يعني وليمة ثانية فإنه يستحب ولا تجب، أما في اليوم الثالث فيكره الحضور بالدعوة. يعني بعض الناس من الغنى الموجود عنده يفعل الوليمة ثلاث أيام، وأدركناها سابقا ظهر موجودة في بعض البلدان إلى اليوم. الرابع أن يكون الداعي يحرم هجره، والذي يحرم هجره هو المسلم الذي ليس بمتجاهل بمعصية. الشرط الخامس ألا يكون في الدعوة منكرا لا يقدر على تغييره. والسادس ألا يكون المدعو عذر من نحو المرض. والسابع ألا يكون في مال المدعو حلال وحرام، وإذا كان كذلك فكما سيذكر مؤلف أنه مكروه، يكره إجابة دعوته. قال وتسن لكل دعوة مباحة، تسن الإجابة. الدعوة العرس واجبة، لكن الدعوات المباحة غير دعوة العرس، عندنا عشر دعوات معروفة مشهورة عند الفقهاء يسن الإجابة إليها إلا المأتم. المأتم له العزاء هذا يكره إجابة الدعوة فيه، ويكره أيضا فعل الوليمة فيه أو فعل ذبح شاء أو إطعام الناس في العزاء كما ذكرنا سابقا في الجنائز. فهذه الدعوة في المأتم يكره إجابة الدعوة له، ويكره فعلها أيضا. وتكره الإجابة أيضا لمن في ماله حرام كأكل منه، يكره الأكل من في ماله حرام، كذلك تكره معاملته بيع وشراء منه وقبول هديته وكذلك قبول هيبته. ويسن الأكل، يعني لا يجب الأكل، الواجب عليك أن تحضر. هل يجب عليك الأكل؟ نقول يسن لك الأكل ولا يجب عليك أن تأكل. ثم قال وإباحته، يعني إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن يأذن لك يقول كل، أو قرينة. يقولون قرينة إما أن يقدم الطعام إليه أو يدعوه إليه، يقدم الطعام في المجلس مثلا أنت فيأتي بالطعام فيضعه، هذا قرينة على أنه أذن لك بالأكل. أو أنت في المجلس ثم يقول لك قم إلى الغرفة الأخرى فيها يدعوك إلى الطعام، هذا أيضا إذن على أو قرينة على الإذن مطلقا، سواء كان في بيت قريبه أو صديقه أو غيره. والصائم فرضا يدعو، الصائم المدعو إذا كان صائما فريضة فإنه يحرم عليه أن يفطر، لأن الفرض لا يجوز أن يفطره الإنسان. ويحضر، يجب عليه أن يحضر ويجيب، وإن أحب أن يدعو يدعو، إن أحب وإلا ينصرف بدون أن يدعو، يأتي ويسلم ثم ينصرف. وأما الصائم نفلا قال يسن أكله مع جبر خاطر، مع جبر خاطر إيش؟ إذا كان في الأكل تطيب خاطر هذا الداعي فيسن الأكل منه. هذا القيد ذكره في الإقناع والزاد زاد المستقنع، والصحيح أنه المفطر يسن له إذا دعي أن يفطر، الصائم نفلا يسن له إذا دعي أن يأكل، أن يأكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا دعي أحدكم فليجب، إذا دعي أحدكم فليجب. وأيضا ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يفطر وصوم يوما مكانا. ويذكرون الحنابلة هنا أداب الأكل والشرب. أداب الأكل والشرب تذكر في باب الوليمة، وتسمي التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ، ويسمي في الإقناع كما قال هو فعل الإمام أحمد رحمه الله عند كل ابتداء ويحمل عند كل قطع، يعني يشرب بسم الله ثم يقول الحمد لله ثم بسم الله الحمد لله. هذه ورد في سنة أبي داود الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، والإمام أحمد كان يفعلها أيضا. هناك سنة كثيرة نغفل عنها. سنة أيضا غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وأيضا من الآداب ألا ينقل. بعض الناس عندنا في الأحساء خاصة يقول منقول ينقل من هذا الصحن إلى صحن آخر، هذا ليس، يقولون أن هذا يهلك على صاحبه إباحة، أباحة لك، لم يملك، لم تملك هذا الطعام، تأكل فقط، ما تأتي بجدر وتضع فيه، أو منقول للصحن الآخر. أيضا يكره أن تلقم الآخرين أو تعطيهم لحم، كل هذا ذكروه في الإقناع، ذكر آداب كثيرة جدا، يمكن 400 أدب للأكل والشرب ذكرها في الإقناع. يكره الأكل بالشمال أيضا بلا ضرورة. ثم قال وسن إعلان نكاح وضرب بلف فيه. يسن أن يعلن نكاح، وسن قال أعلنوا النكاح، ويسن أن يضرب فيه بالدف، سن وليس مباح، يسن وليس مباح، يسن أن يضرب بالدف في النكاح. الدف هو الغربال، وصفته كما قال في نهاية محتاج الشافعي يقول صفته إطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة، يغشى بالجلد من جهة واحدة، يخرج بذلك إيش؟ الطبل، لأن الطبل مغطى من جهة. الطبل صرح به الحنابلة بمرة كثيرة أنه محرم، أنه محرم إلا إذا كان للجيش واستنفار الجيش، يقولون يجوز استخدامه لاستنفار الجيش. إذن الغربال هو صفته إطار خشبي يغشى بالجلد من جهة واحدة، والمباح هو الذي ليس فيه حلق ولا صنوج، والصنوج كما قال في المصباح ما يجعل في إطار الدف من النحاس المدور، من النحاس المدور، هناك إطار في الإطار، هناك نحاس يركب في إطار الدف، هذه يسمونها إيش؟ صنوج. والحلق ما هي الحلق؟ هي دوائر، دوائر مكتوبة محلقة من حديد أو من نحاس، وداخلها أيضا شيء إذا اهتز الدف تخرج إيش؟ صوتا. هذا ما يجوز، كله محرم. واستخدام يقول وسن إعلان نكاح وضرب بلف مباح فيه، صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح وأظهر النكاح واضربوا عليه بالغربال. والظاهر الكلام مؤلف وهو ظاهر المنتهى أنه سواء كان رجلا أو امرأة يسن الدف للنكاح، سواء كان الضارب له رجلا أو امرأة، كما قال الفروع يقول وظاهر نصوصه يعني الإمام رحمه الله وكلام الأصحاب التسوية هو الذي مشى عليه في المنتهى. أما الإقناع فوزاد أيضا مشى على رأي آخر، وهو أن الدف مخصوص بالنساء ويكره للرجال، الدف مخصوص بالنساء ويكره للرجال، والصحيح والأقرب هو أنه مسنون مطلقا للرجال والنساء في الزواج، وهو ما مال إليه ورجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. بل الغاية تابع المنتهى فقال، صرح بذلك، قال يسن إعلان نكاح وضرب فيه بلف مباح لنساء ورجال خلافا له، يعني خلافا لصاحب الإقناع. أيضا مذهب عندنا يسن استعمال الدف في مواضع أخرى، ذكروا 5 مواضع وهي العرس وثاني الختان إذا ختم الصبي، يسن استخدام أو الضرب الدف، وقدوم الغائب، قدوم الغائب إذا قدم الغائب يسن ضرب الدف، وكذلك الولادة إذا ولدت المرأة يسن ضرب الدف، والخامس الإملاك إذا ملك الإنسان وعقد يسن أن يضرب الدف. والذي يظهر المذهب أن الدف عندهم مسنون في كل سرور حادث، في كل سرور حادث. وهذا هو المذهب والشيخ ابن عثيمين يرى أن الدف مسنون فقط في النكاح، وكذلك الشيخ الألباني يرى أنه يباح في النكاح فقط والعيد، ويقولون أن الدف من آلات اللهو المحرمة. والمذهب عندنا أن الدف بالنسبة للرجال، النساء يسن في مواضع خمسة، والذي يظهر نقول أيضا أنه يسن في كل سرور حادث، نجاح طالب، تخرج طالب، كذلك في غير هذه المناسبات يباح الدف للنساء، وذكره الحجاوي في شرح منظومة الآداب نص على الإباحة ولم يذكره أحد غيره. وأما للرجال، فنقول إن كان في العرس وفي هذه المناسبات نقول أنه مسنون، وأما في غيرها فنقول أنه مكروه، وأقوى دليل يرد على من حرم الدف أقوى دليل المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني نذرت أنك إن أتيت وقدمت من سفرك أن أضرب إيش الدف على إيش على رأسك، إيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال أوفي بنذرك، مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. ولو كان الدف معصية، هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن بمعصية وهو أبعد الناس عن المعصية، وهو أقوى ما يرد به على من قال أن الدف محرم؟ الصحيح أنه للنساء كما ذكرنا يسن في المناسبات ويباح لهن في غير المناسبات، لكن مع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم العيد ودخل أبو بكر وكان عند عائشة رضي الله عنها من يضرب إيش بالدف، عندها نساء كنا يضربن بإيش الدف، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم مستلقي ومعطي عائشة ظهره، فقال دعهن فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. يقول ابن حجر أنه يدل على استحباب الدف أو جواز، طبعا الشافعية جوازه، والأولى الإعراض عنه أيضا، يعني لا يتوسع الرجل في النشيد التي فيها دفوف ويعني يتوسع توسع ظاهر، الأولى الابتعاد عنه. ولا ننسى أن هناك من حرم الدف مثل الشيخ يعني في غير الأعراس، طبعا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني كلهم يرون التحريم. بالنسبة للرقص، رقص النساء، ما حكم الرقص؟ ذكرنا في باب إيش السبب، ما حكم الرقص في المذهب ذكرنا؟ ذكرنا في باب السبب، ما ذكرنا حكم الرقص ومجالس الشعر؟ ها ها ها، الرقص في المذهب عندنا مكروه مطلقا للرجال والنساء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتوى له قال أنا كنت أقول أنه يجوز الرقص للنساء، لكن الآن نمنعه لما وجدنا من الأشياء السيئة التي ترتبت على الرقص. وفي فتوى أخرى قال أنه يكره. الشيخ الفوزان أباح الرقص، كذلك الشيخ الألواني أباح الرقص، لكن ما هو الرقص المباح عندهم؟ الرقص المباح عندهم فقط بالأيدي والسواعد فقط، لا هز الأرداف ولا هي أن تلوح المرأة بيديها فقط، أما جسمها ثابت لا يتحرك. ليس هو الرقص الموجود الآن عند النساء في الأزواج ويهتزون، وهذا كله يعني يدخل في المكروهات إذا كانت عند طبعا النساء، أما إذا كانت عند الرجال فالأمر بين وواضح. هذه إذا كان بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال فمن باب أولى أنهم يبتعدون عن الرقص، وذكرنا أنه مكروه مطلقا، هذا ظاهر الإقناع أن الرقص مكروه للرجال والنساء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم كان لنا نية أن ندخل في إلى نهاية عشرة النساء، مع أنها لا تصلح للعزاب، وأنت الشيخ أحمد يعني ترينا للعزاب، دخلنا فينا نريد أن نطلق الآن مش كده. هم فرحانين الآن من النكاح، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله يحصل الانفصال. يجوز الفخر بالأحسان يا شيخ؟ إيش؟ يجوز أن يفخر بالأحسان بحسب الدنيا بعد والله والله يا رسول سماه من أمر جاهلية، سماه من أمر جاهلية. فلا يفخر بحسب الأولى أنه يبتعد يعني، خاصة إذا كان يعني مشوبا بالطعن في أنساب المسلمين ومن غيرهم. بعضهم يفتخر بالقتال والغزو وكنا نغزو إذا كان بعد بعد النبوة، هذا محرم وهذا ذنب لك ولنسبك، نغزو وكنا نغزو قبيلة فلانية كيف. وإن كان قبل في الجاهلية أيضا هو شيء مذموم، فينبغي عدم الفخر، وهو من أمر الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم. هو مذموما يعني والله يأخذ بحسبه، وزيادة على ذلك أن يطعن يطعن في أنساب المسلمين. الشباب اليوم ما عندهم مستنسين على الزواج في عشرة نساء، مشكلة عشرة نساء. كيف تتفاهم مع الناس ما يعني إيش تعلمونه؟ يقول ما معنى الفاسق الذي لا تجوز شهادته في النكاح؟ هو ظاهر الفسق، ظاهر الفسق يعني هو الذي الفاسق هو الذي داوم على الصغيرة ويقترف الكبائر أيضا يكون فاسقا. يعني الآن مثلا تقصير إطالة الثوب، معنى إطالة الثوب يعني هذه مكروهة ليست محرمة، حلق اللحية هذا بالإجماع محرم، شرب الدخان، شرب الدخان لا يليق بأهل المرآة كما قال الشيخ مرعي. والدخان طبعا ذكر الشيخ منصور من الأشياء التي يمنع الإنسان زوجته منها التتن، سماها التتن، والتتن والدخان هذا يعني في خلال الشيخ مرعي قال أنه مكروه، الشيخ منصور أيضا اختلف في كراهته، وبعض الحنابلة المتأخرين لا يرون تحريمه. فقد يقال أنه من الأشياء التي يفسق بها الإنسان، ظاهر الفسق في نكاح المحلل قد لا يعلم الزوج أنه محلل ويكره على طلاق الزوجة. بعد الوقت أو يغرب المال فيطلق، هل يعتبر هذا محلل؟ نعم هذا العقد صحيح، العقد صحيح. وحصلت قصص كثيرة أن الزوج مسكين يساق سوقا إلى الزواج ثم يكتشف أنه تئس مستعار من فقه الرسول صلى الله عليه وسلم فيطلق. هذا العقد صحيح وهذا مذهب، طبعا هذا مذهب، فهل يعتبر هذا محلل وهل إثم واقع عليه وعلى الزوج؟ لا شك أنه وقع على الزوج وهو ليس عليه إثم، قد يرغم يعني يزوج ثم يرغم على الطلاق. المهر المؤجل هل عليه زكاة؟ إذا كان المهر مؤجل، إذا كان معينا، إذا كان معينا يعني هذا مهر 40,000 فتجب عليه على المرأة فيه الزكاة، أما إذا كان غير معين فلا تجب، يعني مهرها 40,000 وتزوجت، هذا يحصل بعض البلاد تتزوج ثم يعني يكون مؤخر مثلا أو ما يحدد الآن، فهذا المهر الآن غير معين فلا تجب على المرأة الزكاة. وهذا يقول أحسن الله إليكم أي 20,000 مثلا، إذا قال مؤخر هناك مسألة مهمة جدا دقيقة وحساسة في تقوية معين. وأذكر الشيخ عبد الرحيم كان رسالته في تعيين في العقود، فالتعيين يعني 20,000 هذه غير معينة، هي لازمة في ذمة الدين لكنها غير معينة، لكن لو قال هذه 20,000 وهي عندي احتفظ بها عندي نقول تجب عليها الزكاة، احتفظ بها عندي حتى الطلاق تكون معينة. يقول هل سرعة القذف عيب يوجب فسخ النكاح سواء من رجل أو المرأة؟ لا هذا ليس عيبا لأنهم لن يذكروا هذا من العيوب التي تبيح المرأة فسخ النكاح. ثانيا هذا بالنسبة هناك عيوب ذكروها العلماء عيوب تجيز فسخ النكاح، لكن الآن الطب تطور مثل الرتق والعفل والذي يعني يضيق فرج المرأة إلا العنة. العنة هذه مشكلة في المجتمع، العنة إما أن تكون لكبر في السن أو لمرض، هذه في الغالب إلى الآن يعني للأسف يعني أنه لا يوجد لها علاج، فيوجد لها علاج بسيط وضعيف. وبعض أذكر أحد الزملاء في الماجستير يقول أنه بحث في هذه المسألة ففوجئ أن المجتمع السعودي مليء بمن هو مصاب بالعنة، ومن الشباب أيضا، من الشباب صغار 20-25 سنة 30 سنة. هذه طبعا هذه يمنع المرأة من الاستمتاع حينئذ يثبت لها خيار الفسخ. لكن المذهب عندنا أن العنة لا تحدث، يعني لو تزوجت ووطئها ثم حدثت بعد ذلك ليس لها خيار الفسخ، ليس لها خيار الفسخ. لكن لو أخذته من البداية وهو النين فهذا يثبت للمرأة خيار الفسخ. ما الفرق بين كون الفسخ من جهة الزوج أو طلاقه؟ يفسخ من جهة الزوج، يفسخ من جهته هو أو طلاقه. الفسخ يختلف عن الطلاق، الفسخ لا يحسب من عدد الطلاق، إذا فسخ الزوج فإنه لا يفسخ من عدد الطلاق، وإذا فسخ الزوج تعتد المرأة، تعتد إيش؟ المرأة، لكن ليس له أن يراجع في العدة. بينما الطلاق لو طلق امرأته له أن يراجع زوجته في العدة. هناك فرق، فروق كثيرة جدا بين الفسخ والطلاق. تقول إذا كانت المرأة معينة، معيبة معيبة، وملك الفسخ، فما الفرق بين فسخه وطلاقه؟ إذا كانت معيبة له أن يفسخ وله أن يطلق، لكن الفسخ طبعا أولى له لئلا يحسب عليه الطلاق. قد يزول، قد يزول العيب في المستقبل ويعود إليها، والطلاق لا، له أن يعود إليها في المستقبل لكن تحسب عليه حتى لا تزوجت كما سيأتينا. لو طلقها واحدة ثم انتهت عدتها ثم تزوجت ثم طلقت ثم تزوج بها مرة أخرى يعود بالطلاق السابق، يبقى عليه طلقة أو طلقتان. هذا الآن في مظهر المثل هذا الطبائع يكون مثلا عرف معين في القبيلة، هذا فيكون هذا هو مهر المثل؟ أي أو أن العرف العام يعني؟ لا لا لا، كل قبيلة لوحدها معتبر بالنساء هذه المرأة، والقبيلة لها عادتها يمضى فيه على هذه العادات. هذا مهر المثل في كل بلد وكل أسرة وكل قبيلة بالعادات الموجودة فيها. بس شكرا، الله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.